بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 500 من دروس جامع المسائل. السؤال الأول في درس اليوم: من هو الصحابي الذي كانت تسلم عليه الملائكة؟ وقد تقدم لنا هذا، إنما أفرد هنا بسؤال، والجواب هو عمران بن حسين رضي الله عنه، كما جاء في صحيح مسلم عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حج وعمرة، ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت، فتركت ثم تركت الكي فعاد. وجاء في سنن أبي داود قال: وكان يسمع تسليم الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. فهذا الصحابي عمران بن حسين رضي الله عنه، كما جاء في صحيح مسلم تقدم النص، الملائكة كانت تسلم عليه، وكان يسمع تسليم الملائكة، وهذه خصوصية له رضي الله عنه، كان يسمع تسليم الملائكة، ولكنه عندما اكتوى تركت الملائكة التسليم عليه، ولما ترك الكي رجع. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على كراهة الاكتواء، الاكتواء جائز ولكنه مكروه، تركه أحسن، استدلوا بمثل هذا الحديث وبأحاديث أخرى في النهي عن الكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن كان العلاج في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كيه بنار، وأنا أنهى عن الكي. وحديث في النهي عن الكي تحمل على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة، والكي جائز ولكنه مكروه، الأحسن تركه. ومن ترك الكي مع يعني وطبق بقية الأشياء التي في حديث السبعين ألف فإنه يدخل الجنة بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والسؤال الثاني: هل الملائكة تتحدث؟ نثبت صفة الحديث للملائكة. والجواب: نعم، جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تتحدث في العنان، والعنان يعني الغمام أي السحاب، بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة. وهذا قد تقدم لنا في باب السحر والكهانة وكيف يسترق الجن السمع. فالمقصود من هنا إثبات صفة أن الملائكة تتحدث في العنان، بمعنى أنها تتكلم بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرها به. يكلم الملائكة، تتكلم بأمر الله الذي أمرها الله به، يكلمون بعضهم، فيسترق الجن هذه الكلمة، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الكاهن، وربما ألقاها إلى الكاهن فيزيد معها 100 كذبة. قيل أنه نفس الجن هو الذي يزيد 100 كذبة، وقيل أنه الساحر أو الكاهن هو الذي يزيد 100 كذبة، فيصدقه الناس بتلك الكلمة التي سمعت وينسون 100 كذبة. وفي هذا إسراع الناس إلى الباطل، أنهم يسرعون إلى الباطل فيصدقون بواحدة ويعني ينسون 100 كذبة. والسؤال الثالث: ما حال حديث الآن؟ ممكن أن نأخذ مجموعة من الأحاديث التي ورد فيها ذكر الملائكة، هناك أحاديث ورد فيها ذكر الملائكة وتحتاج إلى بعض البيان، أحاديث ذكر فيها الملائكة وقد يكون فيها من الغموض والأشياء التي تحتاج إلى تنبيه، فنذكر بعضها كما ذكرنا بعض الآيات. فمن ذلك حديث: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء، هكذا لفظ الحديث، يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، وثمان سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. وما معنى يسمع الصوت ويرى الضوء؟ أولا، هذا الحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. ومعنى الحديث قال النووي رحمه الله: قال القاضي أي يسمع صوت الهاتف، أي صوت الهاتف به من الملائكة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى قبل أن يوحى إليه يسمع الصوت، يسمع صوت هاتف من الملائكة يهتف به ويكلمه، ويرى الضوء. قال القاضي: يرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله، حتى رأى الملك بعينه وشافه بوحي الله قبل أن ينزل عليه جبريل، كان يرى نورا للملائكة، وهذا الضوء الذي يراه فترة من السنين، ثم بعد ذلك نزل عليه الملك في غار حراء وشافه بوحي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى يسمع الصوت ويرى الضوء، لو كان يسمع هاتفا من الملائكة وكان يرى نورا، يعني يرى ضوءا ويرى نورا للملائكة كذلك. والسؤال الذي بعد ذلك: ما حال هذا الحديث إن الصائم إذا أكل عنده تصلي عليه الملائكة حتى يفرغوا؟ هذا حديث مشهور بين الناس، منتشر بين الناس، أنه إذا كان أحد من الناس صائما وأكلوا عنده، بعض الذين هم ليسوا بصيام أكلوا عنده، يقولون أن الملائكة تصلي عليه حتى يفرغوا. وهذا الحديث ضعيف، الجواب: هذا الحديث ضعيف، رواه أحمد عن أم عمارة وضعفه المحققون على المسند، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 1332، وهو عند الترمذي والنسائي وفي الكبرى وغيرهم. هذا الحديث ضعيف وليس فيه دليل على أن الملائكة تصلي عليه إذا أكل عنده حتى يفرغوا، ليس في هذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي بعده: ما حال حديث إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلم تزل الملائكة تلعنه حتى يزيله عنه، يعني حتى ينزع؟ هذا الحديث يقول الشيخ الألباني أنه حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3973، وهو عن أبي بكرة، رواه البزار. والحديث قد جاء في صحيح مسلم بلفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وهذا أوضح الحديث، وفي صحيح مسلم درجته أقوى. فهذا الحديث صحيح أن الذي يشير إلى أخيه بحديدة سواء كان متعمدا أو مازحا فإن الملائكة تلعنه حتى يترك هذا. قال: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فكم من الناس يخالف في هذه المسألة، كم من الناس يمازح بالسلاح ويرفع السلاح في وجه أخيه مازحا، وربما نزغ الشيطان في يده، فيعني قتل أخاه أو قتل غريبه أو قتل صاحبه أو قتل أحد من الناس وهو لا يريد ذلك، إنما يمزح. وكم من الحوادث من هذا القبيل. فلا يجوز للمسلم أن يرفع حديدة، إما سكين أو أي حديدة أو سلاح أو رمح أو أي شيء يرفعه يعني في وجه أخيه المسلم أبدا، ولا يشير إليه بحديدة، لأن الشيطان ممكن أن ينزغ في يده فيضرب أخاه وهو لا يشعر، يضرب أخاه المسلم وهو لا يشعر، ويقع يعني بعد ذلك ما لا يحمد عقباه. وكم من حوادث القتل التي حصلت بهذه المخالفة، كثير جدا من الناس يأتي إلى صاحبه ويقول له الشيطان: أنت متأكد أن هذا السلاح ما ليس فيه يعني رصاص وليس فيه ولا شيء، وهذا السلاح فارق؟ فيأتي إلى صاحبه ويمازحه فيضرب عليه فإذا به تخرج الطلقة منه، وإذا به يرى صاحبه وهو يتشحط في دمه وهو يموت أمام عينه، فماذا بعد ذلك إلا البكاء والعويل والصياح والندم، وهذا كله بسبب المخالفة للسنة. أنت تتأمل إذا رفعت هذا السلاح في وجه أخيك مازحا أو متعمدا الملائكة تلعنك، تلعنه الملائكة حتى ينزع، ولو كان أخاه لأبيه وأمه. فيا عباد الله، إنما أتينا من قبل عدم تطبيق العلم، إما جهل بهذا العلم وإما عدم تطبيق العلم. يعلمون الأحاديث ولا أحد يطبق، فلو طبق الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لارتاحوا لاستراحوا ولا هدأت الفتن ولزال الشر. لكن مخالفات هذه الحوادث لا تكاد تكون قليلة، وربما مازح بعضهم بأكثر من كونها حديدة، يمازح مثلا بسيارة، ربما يكون راكبا في السيارة وأحد أصحابه على الطريق فيأتي ويقبل بالسيارة عليه وهو يقول في نفسه أنه إذا اقترب منه سيوقف هذه السيارة. وكم من حوادث أنه يصل إليه فينزغ الشيطان في رجله فيدوس أخاه ويقتل أخاه المسلم. ويكفي أنه لو فعل ذلك ولو أمسك السيارة أنه روع مسلما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم وعن تخويف المسلم وتفزيعه. فلا بد من التقيد بالأحاديث النبوية العظيمة التي فيها الخير وفيها النجاة وفيها الصلاح، لا بد من التقيد بهذا العلم ونشر هذا العلم بين الناس، نشر هذا العلم بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.